أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت. لأي يوم أجلت. ليوم الفصل. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم. نتبعهم. نتبعهم. نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ. ويل يومئذ. ويل يومئذ للمكذبين.